الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ومعنا في هذه الحلقة تتمة لما تكلمنا عنه بالأمس مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلاة يمحو الله بها الخطايا. وذكرنا أيضا أن هذه الصلاة مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل جميل ومثل بليغ قريب من الذهن، مع أن النهر لم يكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان معروفا ومعلوما لديهم، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، كما جاء في رواية أخرى أن هذا النهر متجدد، أن هذا النهر متجدد فليس بنهر راكد، بل إنه يتغير بمكثه، بل إنه نهر يتجدد. وعلى هذا فإن ماءه يكون ماء نقيا، وكذلك أنه ماء كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ماء غمر، يعني كثير وليس بقليل. ومعنى هذا أن الماء القليل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، فهو ضحل يكون فيه من القاذورات ويكون فيه من الأتربة ما لا يستطيع به الإنسان أن يغتسل منه أو يتوضأ أو يتنظف. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصف هذا النهر بأنه على باب أحدكم، ومعنى هذا أنه أمر يسير وأمر سهل وباستطاعة الجميع. وفي هذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة أمرها سهل وأنها يسيرة على من يسرها الله له عز وجل، وليست بالأمر اليسير إلا على من طبع الله عز وجل على قلبه. فهذه الصلاة من أيسر ما يكون، هي 5 صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله عز وجل هذه الصلوات 5، ثم جعل أجرها 50 صلاة، وإلا فهي في الأصل كانت 50 صلاة، و50 صلاة يعجز الإنسان أو لا يطيق مثل هذا العدد من الصلوات. ومعنى هذا أن الإنسان سيكون في كل نصف ساعة تقريبا يصلي، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن خفف هذه الصلاة إلى 5 صلوات، فهي 50 في الأداء و50 في الجزاء، فهذه رحمة الله عز وجل بعباده. وتكلمنا كذلك أيضا عن أهمية هذه الصلاة، وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي أن هذه الصلاة هي راحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سكينة وطمأنينة للعبد، فالإنسان بعد الصلاة يكون حاله أفضل من حاله قبل الصلاة، وهذا إذا جاء بها على تمامها وكمالها بأركانها وواجباتها وخشوعها، فلا ينقر الصلاة نقرا ولا يستعجل بها، بل يأتي بها كما أمره الله سبحانه وتعالى وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي أهمية الصلاة بأنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. وكذلك من فضائل هذه الصلاة أنها سبب لرفعة درجات العبد يوم القيامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله تعالى عنه: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، والسجود إنما يكون في هذه الصلاة. فأكثر من الصلاة وبادر بالصلاة إذا جاء وقتها، وأكثر من صلاة التطوع، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث أخرى تبين أن هذه الصلاة تكفر هذه الخطايا. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ فقال له الرجل نعم، فقال إن الله قد أنزل علي هذه الآية. فقال الرجل ألي لوحدي؟ يعني هل هي لخاصة أم لي ولأمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم. وفي هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكفر الذنوب وتكفر الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا هذه الصلوات الخمس كفارة للذنوب ما لم يأتي الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. ففي هذه الأحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة كفارة لهذه الذنوب، فبادر بهذه الصلاة حتى يكفر الله عز وجل الخطايا والذنوب التي تقع من العبد بقصد أو بغير قصد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا خطايانا. وحتى تكون هذه الصلاة مكفرة للخطايا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها شروطا، فمن ذلك أن يحسن الإنسان الوضوء وأن يحسن الإنسان الخشوع وأن يأتي الإنسان بأركانها وواجباتها فيؤديها بخشوع ويؤديها بطمأنينة، وذلك حتى تحقق هذه الصلاة غايتها، وحتى يكون حالك بعد الصلاة أفضل من حالك قبل الصلاة، حتى يكون العبد في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بهن الخطايا إذا جاء الإنسان بواجباتها وأداها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى تكون صلاتك مكفرة للخطايا لابد أن يأتي بها الإنسان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بسننها ويأتي بواجباتها ويأتي بصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها والتي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يزيد ولا ينقص عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وأيضا أن يأتي بالصلاة في وقتها فلا يؤخرها عن وقتها، وكذلك حتى تكون مكفرة للخطايا أن يأتي بها في المسجد في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة أو 27 درجة. ولهذا الحديث عدة فوائد نأتي عليها سريعا، فإن ذلك فضل الصلاة وأنها سبب لتكفير الخطايا، ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر هذه الصلاة وأن الله عز وجل جعلها مكفرة لذنوب العباد، وكذلك نجد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه استعمل أسلوب التشويق، فافتتح حديثه بسؤال فقال أرأيتم، وهذا أسلوب نبوي جميل ينبغي للدعاة والمعلمين والمصلحين أن يسلكوا مثل هذا الأسلوب، فيبدأ حديثهم مثلا بسؤال تشويقي حتى يشدوا أذهان المستمعين. كذلك فيه حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تشبيهه للصلاة بهذا النهر الجاري الكثير الذي يكون عند باب أحدكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أمرها سهل جدا وأمرها يسير جدا، فكما أن هذا النهر الكثير الجاري يكون عند باب أحدكم فيغتسل منه فلا كلفة في الذهاب إليه ولا مشقة في الوصول إليه، فكذلك الصلاة أمرها سهل، فبمجرد أن يؤذن المؤذن للصلاة فإنك تبادر للذهاب إلى المسجد فتتوضأ في بيتك، ثم تخطو خطوات إلى المسجد وتنال درجات عند الله سبحانه وتعالى، والأمر يسير جدا لا يزيد عن 10 دقائق أو ربع ساعة، وهذه نقضيها في أتفه الأمور وأيسر الأمور، ولكن إذا جاءت الصلاة فإن الإنسان للأسف يبدأ الشيطان فيصده عن هذه الصلاة حتى يفوز الشيطان بابتعاد العبد عن ربه سبحانه وتعالى، فكن أقوى من هذا الشيطان وأرغم الشيطان بمبادرتك لهذه الصلاة، وحتى يكفر الله عز وجل هذه الخطايا، فإن لم يكن على العبد خطايا فإنها رفعة لدرجتك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصلاة أمرها مهم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصل رسالة لهذه الأمة بأهمية هذه الصلاة حتى يرغبوا في هذه الصلاة ولا يبتعدوا عنها، لأنها عمود الإسلام ولأنها ركن من أركان الإسلام التي فرضها الله عز وجل على عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة، وأن يوفقنا وإياكم إلى القول النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله غدا ومع مثل جديد من الأمثال النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين.